مليت مو متعافي وصوشكم صوش الوقت صعدكم على اشتاق خليتوا بي الحسرة يا ناكرين العشرة انتم شلعتوا لي قلب واني شلعت العشرة مشي فوق الضلوع ابشرك هالسما يمشي كلامه هو الراح مني فد واللي يروح لا اريد ولا اريد السلامه لا اريد ولا اريد السلامه علمني وقت انسى الجاي يا هلا والرايح الله وياه يشيل مليت الهم عادي ولا اهتم يتندم المثل خسر بس انا ما عنده يشيل من قلبي وكافي مليت مو متعافي وصوشكم صوج الوقت ساعدكم على اشتافي لا ترخص بشر حاول يغليك اول تالي لاحق على الخيانه الجن بيتك يا قلبي شقد يجرحوك وانت الطيب الباع ومكانه وانت الطيب الباع ومكانه ناري وجروح تزيد عالطيبة اللي بقلب البشر خلانا عاطلين يا وسريهم راح تعبي وملان جراح امتين عافاني ومشوا من ام خال ارتاح ويفوت الجمل من عند بابي ويفوت الجمل من عند